مكاتبه ويغرقني الدمع وذوب قلبي عليه ذوبان الشمع. اقرا مكاتبه ويغرقني الدمع وذوب قلبي عليه ذوبان الشمع. اتمنى طير الروح وقبل